إذا كان للسيد أن يأخذ أمة عبده وأمة وليدته، هل يأخذ أمة ولده وأمة ابنته أم لا؟ يأخذ أمة ابنته ولا ما يأخذهاش؟ يأخذ أمة ولده ولا ما يأخذهاش؟ إن جئنا للولد أنت ومالك لأبيك، والأمة من ماله، ولكن هنا ينظر هل سبق للولد أن استمتع منها؟ إن كان سبق أن استمتع منها ولو بدون المباشرة، نعم للوالد أن يمتلكها لخدمته، يمتلكها ليبيعها، لكن يستمتع منها لا، لأنها كانت حلائل وإيش أبنائكم. وهكذا الولد مع الأب، لو أن الوالد منح الولد أمة من إمائه، قال خذ هذه أنت وحدان وتعبان خلي تخدمك، عليه أن يبين إن كان الوالد قد استمتع منها بشيء فلا يحق للولد أن يستمتع منها، لأنها أصبحت من نساء إيش أبائه، فأصبحت الآن زوجة أبيه أو مملوكة لأبيه استمتع منها ولو دون الفرج، كما تقدم لنا عن عمر رضي الله تعالى عنه لما أعطى عاصم جاره وقال تراني كنت كشفت عن ساقها. إذن العبد لا يطلق عليه سيده، والسيد له الحق أن يمتلك أمة عبده أو أمة وليدته ويستمتع منهما بعد الاستبراء، كذلك الأب له أن يمتلك أمة ولده أو أمة ابنته، ولكن إن كان الولد قد استمتع بالأمة فلا يحق للأب أن يستمتع منها، وكذلك العكس الولد يأخذ أمة أبيه، يعني يعطيه الأب أمة من عنده ما يعتدي عليها ويأخذها، ليس له حق، الأب يتملك من مال الولد والولد لا يتملك من مال أبيه، لكن الأب يعطيه، فإن كان الأب قد استمتع منها فلا يحل للولد الاستمتاع ولكن الخدمة.